القول الأول أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ولا على الرقية، لأن تلاوة القرآن للرقية أو للتعليم عبادة، والعبادات لا يؤخذ عليها أجور مثل الأذان ومثل الإمامة، مثل لا يؤاجر عليها إجارة، لكن يؤخذ عليها الرزق من بيت المال، لأنه ما هو الأجرة، هذه إعانة من بيت المال. أما أن تشارط الناس وتقول أنا بأذن لكم الشهر الشهر بمئة ريال بالمشارطة، هذا ما يجوز. لكن أن ولي الأمر يمشي للمؤذنين هذا طيب، أو للقضاة أو للمدرسين هذا عمل طيب، لأنهم لا يمكن أن يتفرغوا لهذا العمل إلا بشيء يعينهم عليه، يحتاجون إلى نفقات، عندهم عوائد، ولي الأمر يجري لهم ما يكفيهم حتى يتفرغوا لهذا العمل، لا بأس به. إنما الممنوع أن تشارط الناس، إذا ما صيدكم إلا بكذا، ما أعمل لكم، ما أدرس الأولاد إلا بأجرة منكم، فهذا يرى هؤلاء الفريق من العلماء أنه حرام. بينما الفريق الثاني يرون أن هذا جائز، أخذ الرقية، أخذ الأجرة على الرقية، وأخذ الأجرة على تعليم القرآن. في هذا الحديث وبدليل قصة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم فيها رغبة، فطلب أحد الحاضرين أن يزوجه إياها، فقال له، طلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي بمعه، فلم يجد شيئا، قال له التمس ولو خاتما من حديد، فذهب ولم يجد شيئا، فحاد دليل ما وجد شيئا ولا خاتم من الحديد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما معك من القرآن؟ يعني سورة كذا وسورة كذا وسورة، صار غني، يوم جاء القرآن صار غني، لكن ليس معه من الدنيا شيء. فقال زوجتكها أو أنكحتكها بما معك من القرآن، يعني على أن يعلمها الصورة التي يحفظها من القرآن. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليمها القرآن صداقا، الصداق في منزلة الأجرة، صداق فسماه الله أجرة، وآتوهن أجورهن بالمعروف أجرة، فدل على جواز جعل تعليم القرآن أجرة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. الصحيح أنه يجوز للمدرس أن يأخذ أجرة على تعليم القرآن، وأعلى أن الذي يرضي أنه يأخذ أجرة. الصحابة اشترطوا أجرة وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، فالصحيح الجواز إن شاء الله. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول سبيل إلى المنع إلا عند الضرورة، إذا كان فيه ضرورة الإنسان ما يستطيع يتفرغ لتدريس القرآن إلا في أجرة فلا مانع، أما إذا كان عنده ما يغنيه فلا يجوز له أن يأخذ أجرة، لأن تعليم القرآن قربة وعبادة، فإذا كان عنده ما يغنيه فإنه يحرم عليه أن يأخذ أجرة، أما إذا كان ما عنده ما يغنيه ولا يستطيع التفرغ لتعليم القرآن الذي أخذ الأجرة فلا مانع. هذا هو الفصل في هذه المسألة. لكن يقوي بعضها بعضا، كلها بمعنى المبادرة إلى إعطاء الأجير أجرته قبل أن يكف عرفه، قبل أن يكف عرفه من العمل، لأن الغالب الذي يشتغل يعرف. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعطائه أجره بالمبادرة، بالمبادرة فور ما يفرغ من العمل، فور يفرغ من العمل حيث لا يؤخذ حتى يلف عرفه. فما بالك بالنبي يباطل بالمدينه السنين الطويله. هذه المساله مساله لما يجف العرب، جف العرب وراح تسنيمه وما عنده شيء وهو محتاج وفقير، هذا من اعظم الظلم. تعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرب، أي من باب الحث والمبادرة. وهذا الدين العظيم الكامل الذي أنصف العمال وأنصف المحتاجين من الظلمة ومن المتسجرين ومن أصحاب الجبروت على الناس، أنصف منهم هؤلاء الصحابة وأعطاهم حقوقهم منهم. فهذا فيه دليل على تحريم، فيه دليل على كما سبق على مشروعية الإجارة في الإسلام، وفيه دليل على تحريم المماطلة لأجرة الأجير وأنه يجب المبادرة. في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم أن يخرجهم من هذه الكربة، واحد منهم ذكر أنه استاجر أجيرا وذهب الأجير ولم يأخذ أجرته، فنماها هذا الرجل وحفظها له حتى كانت واديا من الغنم. لماها حتى عظمت وصارت تملا الوادي من الغنم. فلما جاء الرجل يطلب اجرته قال: خذ هذه الاغنام كلها لك. قال: يا عبد الله اتق الله ولا تسخر بي. قال: اني لا اسخر بك، خذها فهي لك. فاخذها الرجل ولم يترك منها شيئا. فدل هذا على ان الوفاء بالاداء الاجره انه من افضل الاعمال، إنه من أفضل الأعمال، مع أنه حق واجب، لكن إذا أديت الحق الواجب صار هذا فضيلة، صار عملا جميلا يشكرك الله عليه سبحانه وتعالى. نعم. نعم، من شروط صحة الإجارة أن تكون الإجارة معلومة، يعني يبين قدر الإجارة. فإن لم تكن معلومة فالعقد غير صحيح، عقد الإجارة غير صحيح للجهالة. لكن يروح عمل الأجير لا ما يروح عمل الأجير، ما يروح، تبطل الإجارة، لكن يعطى الأجير أجرة مثله، يقدر له أجرة مثله، يعطى مثل أجرة مثله. هذا ما يدل عليه هذا الحديث، والله أعلم، الله وسلم على نبينا محمد. ويكون هذا آخر درس في هذه الفترة إلى ما بعد رمضان إن شاء الله، تتوقف الدروس إلى ما بعد رمضان إن شاء الله. هذه الدروس إلا بعد رمضان إن شاء الله. ما في شيء. أقول لكم هذا آخر درس. ما معنى آخر؟ آخر يصير بعد شيء؟ إن شاء الله. إذا جاء الناس من أعمال العيد وجاء في الفترة الثانية. النبي صلى الله عليه وسلم أخرج أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال لليهود أيضا: نطيركم فيها ما شئنا. وأخرجه عمر من خيبر. هذا دليل على أن الجزيرة تشمل الحجاز كله، تشمل النجد واليمامة، كل هذا يكفي في الجزيرة. الشرع المقابل ثلاث أقسام. القسم الأول ما جاء شرعنا بخلافه، هذا ليس شرعا لنا يكون منسوخا، هذا بالإجماع. القسم الثاني ما جاء شرعنا بموافقته، وهذا شرع لنا بالإجماع. القسم الثالث ما لم يجد شرعنا بخلافه ولا بموافقته، هذا محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء وصفهم وليس شرعا. نعم قضية الشيخ وقصة مثل جاء شرعنا بموافقته، جاء شرعنا بموافقته بتشريع الأجرة، تشريع جعل الأنفع صداقا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الذي سمعته زوجتك بما معك من القرآن، جعل المنفعة وتعليم القرآن صداقة مثل ما فعل موسى عليه الصلاة والسلام كما قال. المساقة والمزارعة هل هي مثل التجارة يشترط لها مدة؟ نعم يشترط لها مدة، ولكنها أخف من كلا التجارة يتربط فيها ما شئنا ما شئنا، هذا دليل على أنه أو بلاد محدد إنما هذا يرجع إلى صاحب الأرض صاحب الملك، لكن ما يظلم الطرف الثاني. جارة جانب رجع قالوا أني جارة وإطاروا المساقات، المساقات والمزارع عفو جائز، معقول العفو الجائز الذي يجوز فسقه، فهي عفو جائز وعند الفسق يعطى العامل مقابل العمل به. يوجد مسجد قريب من بيتي ليس له مؤذن من عقل او سند، فلم يتقدم احد الناس طوال هذه الفتره، وقد ألحت علي امام المسجد من احد لم يكون مؤذنا له، ولكن اذا لم يطيع المؤذن في ذلك فقط فقط وثلاث حدود بدء من اهل ذلك، كيف يكون احدهما سبعه عشر والاخر خمسه عشر على امر، فهل تصدقون اذا تولى الاداب في ذلك المسجد ام لا؟ نعم نصحكم تولى الامامه والحمد لله لك اولاد يقومون بالعمل انت واولادك سواء الحمد لله، التجمع الامامه والى غيرك ينوب عنك ابنائك وانت سواء الحمد لله. نعم قيلة الشيخ احتاج الى عامل استهلاكه في بعض الاحيان واطلب منه ان يصلح لي هذا الشيء ولا اتفق معه على اجره، وبعد الانتهاء ابدا معه بمفاتحه فيرضى بما أعطيه، فهل هذا جائز أم يجب الاتفاق من البداية؟ الأصل أنه لا بد من الاتفاق، فإذا لم يحصل اتفاق فله أجرة قبل وهو عليك أجرة قبل. نعم فضيلة الشيخ ولا تبع الإسلام في عقب القيام له أجرة قبل. نعم فضيلة الشيخ بعض المكاتب الاستخدام تستخدم في اسم المكتب وتؤديها على الغيب حسب نظام الاستخدام الجديد، قال عند الحاجة من هذه القادمة هل لي أن أستأثرها حتى أسلم من تحريم استخدامها إلى محرم؟ لها أمور خطيرة استخدام النساء بدون محارم وجعلها مثل الدواب يحوش عند المستخدمين، هذه مصيبة خطيرة جدا كلها مصائب ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم فضيلة الشيخ ما حكم العمل في أحد الشركات الإعلامية بوظيفة كسر النفقات المشينة والمنافية في الأخلاق؟ حكم العمل في أحد الشركات الإعلامية بوظيفة مسح النفقات المشينة والمنافية للأخلاق؟ هذا حرام لا يجوز، لأنه شاع للفاحشة نصر للفاحشة لا يجوز أن تشتغل بهذه المهنة. نعم قضية الشيخ من استأجر أثيرا في عمل محرم فلما استوفى منه لم يعطه أجره، فأن يقول الله خصمه يوم القيامة؟ هذا عمل باطل، عمل باطل، ويجب أن تنزع الأجرة من هذا الظالم ما تعطى للعام، لأن كل منهم ظالم، يجب على ولي الأمر ينزعها هذا الظن يجعلها في مشروع عام. نعم مثل ما جاء في نهر البغي. نهر البغي لا يجوز أن تعطى إياه، ولكن يؤخذ من الزاني ويوضع في مشروع عام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إحياء المواتى. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: وقضى به عمر في خلافته. رواه البخاري. هذا حديث عروة بن الزبير بن عوام وهو من التابعين. قال: جثته عائشة خالته أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فليله، أو من عمر أرضا ميتة فهي له. هذا معنى إحياء الأرض الميتة، والميتة المراد بها من ليس لها مالك وليس عليها اختصاص أو اتفاق لأحد، فهي له، يعني فهو يتملكها بالإحياء. قال: وقضى به عمر، لأن عروة رحمه الله ولد في آخر حلال عمر، لكن أخبره الناس أن عمر قضى في خلافته، فدل على أن هذا الحكم غير منسوخ. وأيضا أول سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء، دل على أن أحياء الموات أمر مشروع وأنه باقي لا تقوم الساعة. دل على أن من أحيا أرضا وعمرها فهي له بأي نوع من التعميم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد التعميم، فيرجع به إلى العرف، يرجع به إلى العرف وما عدته الناس تعميما، ولكن سيأتي من الأحاديث في الأنواع من التعميم، كإناء الحائط وحفر البيت والإقطاع، سيأتي هذا، لكن هذه نبأة وليس حصرا للإحياء، بل الإحياء كلمة عامة يرجع به إلى ما عدته الناس الإحياء. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا صلى الله عليه وسلم من عمر أرضا، دل على أن الأرض التي ليست مواقع أنه لا يأخذ أنها ملك، وكذلك الأرض التي هي ملك مرافق البلد أو مرافق جماعة أو مرافق أفراد لا يجوز يأخذ. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه الثلاثة وحسنه الترمذي، وقال روي مرسلا وهو كما قال، واختلف في صحابيه، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر، والراجح الأول. المرسل ما كان في الرواية الثالثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل ما سقط منه، واختلف في هذا الصحابي الذي لم يذكر على ثلاثة الأقوال، وهذا لا يضر، لأن في هذا المرسل في هذا اسم الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم، سواء كان هذا أو هذا لا يضر اسم الصحابي. من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له، وإن كان فيه مقال لكن يعتقد بغيره من الأحاديث، وهو مثل حديث عروة الذي قال إلا أن العبارة مختلفة، يدعو من عمر وهذا من أحيا، والمعنى واحد، مثل على ما دل عليه حديث عروة أن من أحيا أرضا ميتة يعني ليس في أحد لا ملكا ولا اقتصادا فهي له، يعني ملك له بموجب الإحياء. ودل أيضا كما سبق على أن الأرض التي ليست مواتا لا تملك بها، ومن أحيا فقد اعتني على ملك الغير أو اختصاص الغير، وهذا ممنوع. نعم. وعن ابن عباس أن الصعب بن يثامة الليثي أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله، رواه البخاري. لا حمى إلا لله ولرسوله، لا نافية، ولكن معناها النهي، والحمى معناه منع الناس من الرعي، منع الناس من الرعي في أرض، لأن الناس شركاء كما يأتي شركاء في الفلك والعلم، فلا يجوز أن يمنعوا من الرعي كالعلم الذي يكون في البطن، سواء كان يابسا أو كان رطبا، بل هم شركاء في ذلك، فمن منع الناس من الرعي في أرض معينة ليست ملكا له فإنه لا يجوز له ذلك، لأن هذا خاص، هذا الحكم خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يحمي، ومعناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع الرعي في أرض لأجل كبر الصدق لمصالح المسلمين. قالوا ومثل الرسول صلى الله عليه وسلم أو يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا ولأمر المسلمين. فإذا رأى المصلحة في حماية المرعى لأجل دوام بيت الله فله ذلك، لأن هذا لمصلحة المسلمين، لأن هذا لمصلحة المسلمين، فنفعه عام للمسلمين. فيجوز لولي الأمر أن يمنع على خلاف ذلك، لأن بعض العلماء يقول لا، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، إلى لله ولرسوله هذا خاص. وهذا ظاهر لكن بعض العلماء توسع وقال كذلك ولي الأمر إذا رأى المصلحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ولي أمر، الرسول ولي أمر للمسلمين، فمثل كل من قام مقامه في ولاية مصالح المسلمين فله أن يحمي من الرعي في جهة معشبة لأجل دواب الجهاد وبذل الصدقات، لأن المصلحة في هذا ترجع إلى المسلمين. قد حب النبي صلى الله عليه وسلم النقيع هو مكان قريب من المدينة، أما النقيع سمي بالنقيع لأنه ينقع فيه الماء ويتجمع، وكل مكان يجتمع فيه الماء يسمى نقيعا، ويملك حوله العشب، فيكون في هذا مصلحة الشراب الدواب والورائي. حمل النبي صلى الله عليه وسلم النقيع وحمل الشرط وقبله وما يسمى بحمى ضريه، وهو مكان يقع شرطه كثيرا من حدود القصيم، حدود منطقه القصيم، هذا ايضا حماه الرسول صلى الله عليه وسلم وحماه عمر لاجل دواب المسلمين. أما من عدا ولي الأمر فلا يجوز له أن يمنع الناس من الرعي في الأرض المباحة، أي يتسلط ويجي على روضة ويجي على مكان معشر ويمنع الناس من الحرام وظلم، لأنه هو الناس سواء. فإن فعل فإنه يمنع، لأن هذا الأمر كان في الجاهلية، كانوا في الجاهلية يحمون المراعي يبردون الناس عن الرعي، هذا من أمور الجاهلية فأبطله الإسلام وأبقى حمى الرسول صلى الله عليه وسلم لمصلحة الجميع، ومثل حمى ولي الأمر على الخلاف. وأما من عدا ولي الأمر فلا خلاف أنه لا يجوز له ولا يمكن من أن يمنع المسلمين من الرعي في أي مكان مباح، يعني مكان ليس عليه ملكية ليس له ولي، وحتى في أرضه قالوا له إذا نبتت فلا في أرضه هو أحق أنه يرعى، لكن ما يمنع الناس ما يمنع لأنه خلق ما أنبته ولا زرع ولا سقى، وإنما هذا أنبته الله وزرعه الله فلا يجوز ولو كان في أرضه، ما لم يتضرر بدخول الناس في أرضه، إذا كان يتضرر فهو منع الله. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وله من حديث أبي سعيد مثله، وهو في الموطأ مرسل. هذا الحديث مشهور على ألسنة المحدثين والفقهاء، وهو كالقاعدة كالقاعدة، لا ضرر ولا ضرار، وإن كان في سنده مقال إلا أنه في اختلاف طرقه يقوي بعضها بعضا، فيكون يرتفع إلى درجة الحسن، حديث الحسن يحتج به. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر، هذا نفي، معناه النهي، يعني لا تضار احد، ضرر ممنوع وهو التعدي،

هذا كله عيون رضي الله عنه. قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاث الماء والكلى والنار. هذا الحديث وإن كان فيه مقال إلا أنه يشهد له أحاديث في الماء، جاء أحاديث الصحاح في الكلى أيضا وكذلك النار. فالناس شركاء بالماء، الماء الذي يكون في الفلوات، الماء الذي يكون في الفلوات في الأودية أو في الغدران والخبارج أو مجمعات السيول أو يكون في الأنهار، هذا لا يجوز لأحد أن يسيطر عليه وأن يمنع الناس، لأن الناس شركاء، بل يأخذ حاجته ويترك الباقي للناس. أما يقول لك لا يجيها أداء فيه الدواقي أو أنا أبيع، أنا أبيع على الناس، يقول لا، الأحرام، لأن هذا ليس ملكا لك، خلقه الله للناس جميعا وأنت لم تعمل به شيء، فلا يجوز لك أن تتحجر وتمنع الناس. هذا الماء. أما الماء الذي يكون في حوزة الإنسان، في الماء الذي يكون في حوزة الإنسان في قربته أو في تانكية أو سيارته الواية أو في بركته التي جمع فيها الماء، هذا ملك له، هذا ملك له، لأنه حاجة وله أن يبيعه، ولا يجوز لأحد أن يأخذ منه إلا بإذنه، هذا ملك. إنما الماء الذي لم يحوزه وإنما هو في الأرض، هذا لا يملكه أحد، هذا مشترك بين الناس، فلا يجوز لأحد أن يسيطر عليه، يمنع الناس من الشرب وسقي الدواء. هذا الماء. الكلى المراد به العشب الذي ينبت في المواد، العرش سواء كان رطبا او يابسا، هذا الكلى. فلا يجوز لاحد انه يمنع الناس من العشب، كما سبق انه لا حمى الا لله ولرسوله، فلا احد يحمي العشب النابت على الارض، كذلك الحطب اللي يوقد منه الناس، لا يجوز لاحد يسيطر عليه ما دام انه في موات، لا يجوز لاحد، لانه لم يزرعه ولم يستفيد، بل خلقه الله في عباده، فلا يجوز لأحد أن يبسط سلطته عليه ويمنع الناس، سواء كان ربا أو يابسا. أما ما حازه من العشب أو من الحطب وجمعه فهو ملك، إذا حازه وجمعه فهو ملك، يجوز منع الناس منه ويجوز بيعه لأنه صار ملك. أما العشب اللي على أصوله باقي على الأرض فلا أحد يسيطر عليه إلا ما سبق من حمى ولي الأمر في دواب المسلمين. هذا الكلام. النار أيضا الناس شركاء، فرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمؤمنين، تذكرة يعني تذكر بنار جهنم، ومتاعا ينتفع بها الناس المقوين يعني المسافرين، يطبخون عليها ويصطلون بها ويستدفرون بها، فهي مشتركة. واختلفوا في تفسير النار، إلى المراد الجمر الجذوة، فلا يجوز لأحد يبيع الجمر، جاك واحد يبي جمرة لا يجوز تقول لا ما نمع بك إلا ببيع، أبيع عليك الجمر، لا هذا حرام، هذه نار خلقها الله جل وعلا وهي مشتركة، فتترك يأكل منها ويقتبس منها مجانا. وقيل المراد الاستضاء في ضوء النار، في واحد يكتب عليها ولا يقرأ على ضوء النار ما تمنع، يقول هذا ضوء نار أو هذا ضوء إشرافي أو كهربائي، لا ما تمنع الناس صاروا في أرض ما هو مثلك في الشارع في مكان وانتج النور تمنع الناس من الاستفادة منه كذا ما يجوز. يقول لا ما تقعدون عن هالأرض تقرون أو تستضيفون إلا بأجرة، ولا هذا حرام عليك. وقيل المراد بالنار الحر مادة النار، وكل المعاني كل المعاني مراد، لا الحطب ولا الإضاءة ولا الجمر، الناس شركاء فيه. لو شبيت نار في برد أو في مواد فلا تملكها، يجوز للناس أنهم يجون يأخذون منها، يجوز للناس أنهم يستضيئون بنورها. الحطب لا يجوز أن تمنع الناس منه، يقول لا هذا أوقد ناري منه ولا يجي أحد، هذا ما يجوز. فالناس شركاء بهذه الثلاثة، الماء والكلى والنار، إلا ما حازه الإنسان فإنه يكون متكلم. وفي هذا رد على الشيوعية اللي يقول أن الناس شركاء بكل شيء ولا أحد يمنعون الملكية الباطنية، يقول ما في ملك إلا للدولة. هذا الحديث وأمثاله يرد عليه لأنه خصص الاشتراك في هذه الثلاث فقط، فدل على أن ما عداها أنه يملك من الزراهر ومن الأقمشة ومن سائر الأموال، أنه يملك للبيع والشراء والهبة والليل وغير ذلك. نعم. باب الوقت صلى الله عليه وسلم خصص الاشتراك في هذه المواد الثلاثة، دل على أن ما عداها أنه يملك للتملك ولا يجب الاعتداء على أحد فيه. نعم. باب الوقف. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، حديث لا ضرر ولا ضرار، قلتم إن فيه مقال، كيف يكون فيه مقال وقد رواه الإمام أحمد وهو من المحدثين وابن ماجه؟ أرجو إيضاح ذلك. الرحمن وابن ماجه وأصحاب السنن لم يلتزموا أنهم ما يكتبون في مؤلفاتهم إلا الصحيح، ما التزموا هذا في البخاري ومسلم وفي الخزيمة وفي الحبان، لم يلتزموا، بل هم يريدون في مؤلفاتهم الحديث الصحيح والحسن والضعيف، أما الموضوع لا، ما يريدون الموضوع، ويذكرون السند، يذكرون السند من أوله إلى آخره، لأجل يعرف الناس هذا السند ومن فيه من الرواة، ويعرفون حكمه من سياقه ومن سنده، فيكون ضعيف ولو رواه الإمام أحمد، قد يكون ضعيف ولو رواه الإمام أحمد ولو رواه ابن ماجه، لأن من عدا أصحاب الصحة لم يلتزموا أن لا يخرجوا إلا الصحيح، بل يكتبون بذكر السند، يكتبون بذكر السند، والعلماء يعرفون سند هذا الحديث هل هو صحيح أو ما هو صحيح. فضيلة الشيخ، هل يجوز للقبائل حيازة الماء ومنع الناس منه إذا حلوا حوله؟ الماء الذي في مكانه لا يجوز لهم منع الناس منه، أما الماء الذي أخذوه في أوانيهم وفي أوعيتهم فهذا ملك لهم، أما ما كان باقيا في مكان من الأرض فهذا ليس لهم، سواء في بير أو في غدير أو في، هذا ليس لهم ملك. فضيلة الشيخ، ما يسمى الآن المحمية الطبيعية بغرض حماية ما بها من حيوانات ونباتات أو للسياحة كمنتزهات، فهل تجوز حمايته لهذا الغرض؟ وكذلك المحميات البحرية. هذا إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك،

لأن لو عملنا بالشك بعد العبادة صار جاء الوسواس ولا صح ولا تمكن الناس من فان يدومون في شك في شك في شك فقطعا لهذا الشك بعد العبادة لا ينتفك به. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم رد المار بين يدي المصلي؟ هل هو واجب أو مستحب؟ هذا من حق المصلي له رد المار، من حق المصلي أنه ما يدع أحد يمر بين يديه إلا إذا كان في الحرم، في المسجد الحرام أو في الجوامع المزدحمة، الضرر يقتضي أنه يسمح بالمرور. أما إذا كان في مكان ليس فيه زحمة فلا فيمنع المار بين يديه، ويحرم على الإنسان أنه يمر بين مصل وسترته أو بين مصل ودون ثلاثة أذرع من قدميه إذا لم يكن له ستر، حرام على المار، وللمصلي أن يمنعه إلا إذا كان في المواطن المزدحمة والضيق والضنك في الحرمين في الجوامع الكبار فلا يمنع المار لأجل الضرر. نعم. فضيلة الشيخ، والقاعدة الشرعية أنه إذا اشتد الأمر كل ما اشتد الأمر سهل، يعني فلا يجوز منع الناس فردهم لما تفرغ من صلاة في الحرم مثل ما يفعل بعض الأخوان، هذا غلط. ولو منعت واحد ما تمنع في الشرع 20 100 من دحرين الناس، خلهم يمروا ما يخاف. نعم. فضيلة الشيخ، قال تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فهل يدخل تحت هذه الآية من عنده عدة مصاحف في منزله ولا يقرأ إلا في واحد والباقي لا يقرأ فيه؟ لا، هذا ما يدخل. الهجر أنواع، هجر تلاوة ما يقرأ القرآن هذا هجر، لكن ما يقرأ القرآن لا من المصحف ولا من ظهر قلب قد هجر القرآن. والنوع الثاني هجر العمل، يقرأ القرآن ولكنه ما يعمل به، هذا أشد والعياذ بالله، هذا الهجر، هجر العمل بالقرآن ولو قرأه، وهذا أشد من النوع الأول. والنوع الثالث هجر المعاني، يقرأ القرآن مجرد قراءة ولا يتدبر المعاني ولا يقرأ تفسير الآية إذا أراد يعرف معناها، مجرد قراءة الحروف هذا هجر للمعنى. فالهجر قد يكون هجر للتلاوة، قد يكون هجرا لمعنى القرآن ولا يتعرف عليه، قد يكون هجر للعمل بالقرآن وهذا أشد. نعم. فضيلة الشيخ، جاء في الحديث جواز الكذب على الزوجة، فهل يجوز الحلف بالله للزوجة كاذبا عليها؟ الكذب على الزوجة مو مطلق، للمصلحة، إذا كان لذلك مصلحة لحسن العشرة بينهما، أما أنه يكذب عليها ويأكل مالها أو يغلب بها ويخدعها هذا ما يجوز، لكن إذا كان من أجل بقاء العشرة بينهما وإصلاح العشرة فهذا جائز بقدره فقط، جائز بقدره فقط. وأما الحلف فلا يحلف وهو كاذب. نعم. فضيلة الشيخ، ما صحة حديث نأكل بهذه وندفع بهذه؟ نعم. يعني ما صحة حديث نأكل بهذه وندفع بهذه، يعني الأكل باليمنى والشرب باليسرى؟ هذا هو المرة أسمع، لكن الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأكل باليمين والنهي عن الأكل بالشمال، لأن الشيطان يأكل بشماله فلا نتشبه به، ولأن اليد اليسرى لإزالة الأذى، وأما اليد اليمنى فهي لما من شأنه التكريم والتكميل. نعم. فضيلة الشيخ، عندي زكاة أريد أن أدفعها لعائلة من الأقارب، توفي أبوهم وخلف مجموعة من اليتامى وأمهم الأرملة، فهل لابد أن أدفع لهم الزكاة نقدا أم يجوز لي أن أشتري بها شيئا عينيا، لأنهم قد لا يحسنون التصرف في الزكاة لو كان نقدا؟

عد المكان المنع وأعاد ملابس الإحرام ودخل وأدى العمرة هذا أحسن له وأبرى للمسجد. نعم. ويفدي فدية الأذى، يفدي فدية الأذى، يخير فيها بين إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. نعم. فضيلة الشيخ، ما شرح الحديث الذي معناه إذا رأى الناس المنكر ولم ينكروه يوشك أن يعمهم الله بعذاب؟ نعم، هذا صحيح ومبارك الآية، وهي قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الذين اعتدوا في السبت ونصحهم علماؤهم وفريق من العلماء سكتوا فقالوا لم تعظون قوما الله مهلككم او معذبهم، ولما جاء العذاب لم ينجو الا من انكر المنكر، انجينا الذين ينهون عن السوء، فدل على ان من لا ينكر المنكر ولو بقلبه انه يدخل في العذاب. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز ان نقول على شخص كافر انه ملعون؟ هذا محل خلاف، المعين محل خلاف، لعن المعين محل خلاف، لأنك لا تدري ماذا يختم له، قد يسلم قد يتوب، وإنما يلعن على العموم، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، على العموم هذا محل إجماع، أما لعن المعين هذا محل خلاف، والأحسن للمسلم أنه ما يعود لسانه اللعن، يعود لسانه اللعن، ليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البليد. نعم. فضيلة، حكم صلاة المرأة في البنطلون؟ فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة المرأة في البنطلون إذا وضعت عليه الجلال؟ لا يجوز للمرأة تلبس البنطلون لا في الصلاة ولا في غيرها، لأن البنطلون يبين أعضاءها ومفاتنها، وليس هو من لباس نساء المسلمين في هذه البلاد، فمن لبسته فقد لبست ثوب شهرة ثوب فتنة، لا يجوز لها ذلك، لكن الصلاة صحيحة لأن عورتها مستورة، صلاتها صحيحة لكن مع الإثم، تأثم على لبس البنطلون. فضيلة الشيخ، أحاديث أبي بكرة يشكك بها بعض الكتاب لأنه لم يتب من قذف المغيرة، فما الرد على هذه المقولة؟ الحمد لله الذي يشكك بها بعض الكتاب، ما شكك بها العلماء، العلماء ما شككوا فيها، وإنما شكك بها بعض الكتاب، والكتاب أكثرهم جهلة لا عبرة به. نعم. فضيلة الشيخ، هل مرور المرأة بين يدي المصلي في الحرم يقطع الصلاة؟ لا، الحرم ضرورة ما يقطع الصلاة، وجود النساء أمام الرجال هذا للضرورة، وقت الزحام وقت الشدة أنت مكتمون الناس، وكل ما ضاق الأمر اتسع ولله الحمد، وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. فضيلة الشيخ، أرجو بيان الحكم في هذه المعاملة، وهي أن بعض المحلات التجارية تخفض سعر السلعة إذا أحضرت 10 غلافات من بضاعة معينة مثلا، مع العلم أن هذا المحل لا يبيع هذه السلعة. هذا من التلاعب للبيع والشراء، ومن الإغراء ببيع سلع المليانة، حضارت الغلافات دليل على الاستهلاك، وأن سلاعهم ماشي وتشرب، لا من التلاعب ومن العجب. نعم. فضيلة الشيخ، فالإنسان لا يدخل هذا المدخل ولا يدخل في هذا العجب. نعم. فضيلة الشيخ، هل المتمتع له طواف بعد طواف العمرة والسعي في اليوم 8 قبل الخروج إلى منى؟ المتمتع له طواف بعد طواف العمرة والسعي؟ لا، المتمتع يحرم بالحج يوم التروية